أتحدث في الموضوع أول مشهد من مشاهد التورط تبرؤ الملائكة ممن يعبدون الملائكة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون هؤلاء الذين عبدوا الملائكة من دون الله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أول مشهد ملائكة عباد الله الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هؤلاء عند الله عز وجل يوم القيامة يتبرؤون من كل أحد يعبدهم أو يدعوهم من دون الله مشهد آخر مشهد إبليس القرآن مليء بتحذير الله عز وجل لعباده من إبليس ويا آدم اسكن أنت وزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك بالنص إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هل يشك أحد في عداوة إبليس لك؟ لا وأنت تعلم هذه الحقيقة وكلنا يعلمها ومع ذلك أول من نطيع إبليس ونعصى الله من أجل إبليس مع أن الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أي بيان هذا لعداوة الشيطان وإبليس لك وأنه أقسم بعزة الله أنه لن يدخل النار وحده بل لا بد أن يدخل أبناء آدم معه في نار جهنم ومع أننا نعلم جميعا ونعلم هذه الحقيقة وحذرنا الله عز وجل من ذلك لكننا إلا من رحم الله نسير خلف إبليس ونطيعه تعالى يوم القيامة شبه قال الله عز وجل في مشهد عظيم يصنع الله عز وجل لإبليس منبرا في النار منبر عالي في النار ويقول الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وقال الشيطان لما قضي الأمر خلاص قضي الأمر دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار خطبة عصماء خطبة عصماء لأتباع الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر قضيت وحسنت، إن الله وعدكم وعد الحق. تخيل لما عدوك يقول لك كده انصح فوق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تلوميش، لوم نفسك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني لا أنا هنقذكم ولا أنقذكم من العذاب ولا أنتم هتنقذوني ولا تنقذوني. شباب إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن كنت أشركتموني مع الله أنا كافر بهذه الشراكة لأنني عبد لله وأخاف الله سبحانه وتعالى. تخيل إن شيطان يضرب لنا الدنيا يقول لك إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني مش كفرت بالله، لا أنا كفرت بشرككم إن كنت أشركتموني مع الله وأنا أعود إني أخاف الله رب العالمين. يقول لك إني أخاف الله. هذا الشيطان الذي نسير خلفه ونطيعه يتبرأ منك يا مرحبا. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب. فهل لنا أن نفيق مما نحن فيه؟ هذا الشيطان الذي معظمنا يقع في معصية الله من أجله ومن وسوسته يتبرأ منك يوم القيامة ويقول لا أغني عنك من الله عز وجل شيئا. مشهد آخر، مشهد رائع من مشاهد التبرأ، هؤلاء الذين يقولون عيسى ابن الله وعيسى هو الله ويشركون لله عز وجل في عيسى ابن مريم الذي هو عبد الله ورسوله وابن أمته، يوم القيامة يأتي هؤلاء المليارات أمام الله عز وجل فيقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ماذا قلت لهم يا عيسى؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هكذا شوف المليارات دي يتبرأ عيسى ابن مريم عليه السلام ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. وسوف يأتي الله بعيسى أمام جميع من يعبدونه ومن يتبعونه كإله أو ابن إله ويقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. انظر مدى الحسرة بأن هم كلهم أشياء حينما ينقلبهم، لأن الله عز وجل لا يسامح ولا يغفر في قضية الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا عيسى ابن مريم تتبرأ، هذا يوم يوم عظيم في التبرأ. مشهد آخر، مشهد الكبراء والظلمة مع الضعفاء والمساكين. كثير من الناس مساكين ضعفاء لأمر ما، يطيعون السادة والأمراء والأقوياء ويسيرون خلفهم، بل ويفعلون الحرام ويعصون الله من أجلهم، بل ويتحكمون في إيمانهم وشركهم. يا من عصيت ربك من أجل أن ترضي إنسانا كائنا من كان، اسمع ماذا قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. كنا رجالكم، كنا بتوعكم، نسمع كلامكم، بنطيع، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ دلوقتي احنا جبنا العذاب، وأمر الله عز وجل بعذابنا لما ارتكبناه: وإنا كنا نطيعكم في الدنيا ولا نؤخر لكم أمرا فهل أنتم مغنون، أي ترفعون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وإذ يتحاجون في النار، يتخانقوا مع بعض في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب من نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ودينا مع بعض فيه. ولو ترى إذ الظالمون، كل دوت في القيامة، هذا موقف مشهد. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، واحد يتكلم والثاني يرد عليه، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أنتم كنا بين مؤمنين وصلينا وعبدنا ربنا وعملنا الصالحات، لكن أنتم عملين توسوسون وتقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هذا كان عندكم إجرام موجود بس مستنيين اللي ياخذ بإيدكم الإجرام. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هكذا هكذا يبين الله سبحانه وتعالى. باع واتبعون. بين الله عز وجل هذه الحقائق حتى لا تضيع الأزمة. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اسمع: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ تبرأ الذين الناس تبعين، ناس تبع وناس متبوعة، هي بتمشي حيوم يقف أمام الله عز وجل. إذ تبرأ الذين اتبعوا، هما السالك من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا المساكين لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار. إخوة الإسلام الأمر شديد ولابد أن تعقل ولابد أن تقف مع نفسك وقفة حتى لا تكون من أصحاب هذا المشهد فلكن لله عابدا طائعا تسير خلف كتاب الله وخلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنجو يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الصور كثيرة لكن أقف مع حضرتكم بسرعة عشان أنهي عشان ضيق الوقت. الله سبحانه وتعالى يقص علينا مشهد عظيم يوم القيامة. هذا المشهد يجمع الله عز وجل الناس ويقول الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. عارف أعضائك اللي انت عملتها ربنا دي، سواء كان الفرد الذي أهلك كثيرا من الناس، الذي ضيع كثيرا من الناس، هذه اليد التي امتدت للحرام وظلمت وبطشت، هذه القدم التي سعت للحرام، هذه العين التي نظرت للحرام، هذا اللسان الذي تكلم في الحرام والأعراض وآثى، كل هذه شهوة، هذه أعراضه. يقول الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يعني يجي أقولهم على أخرهم يوزعون، يعني أقولهم على أخرهم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تخيل انت عمال تردم اعضائك وشهوتك، اللسان عايز يتكلم خد راحتك في اعراض المسلمين، اذيت المسلمين، العيب تنظر للحرام، كل اللي بتعمله ترقي اعضائك شهوه. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. حتى اذا ما جاءوها أعضاءك بقى اللي انت عصيت فيها ربنا، هتيجي يوم القيامة تدافع عنك وتقول لك يا رب لكان بيرضيني، يا رب اعفو عنه لكان بيرضيني، يا رب إنما فعل ذلك من أجلي فشفعني فيه. لا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم أي وفروجهم. تخيل إن فرجك يشهد عليك يوم القيامة بكل اللي عملته. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. طبعا انت في صدمه، صدمة عظيمة، لأن وقتها يقول الإنسان يا رب، يقول نعم يا عبدي، يقول لقد ظلمني كتبتك، الملائكة اللي كتبت عليا ده ظلمتني، كتبت عليا حاجات ما عملتهاش، الملائكة ظلمتك؟ اه ظلمتك، ماذا تريد يا عبدي؟ قال لا أرضى علي شاهدا اليوم إلا من نفسي. قلت دي ماليش دعوة بيها. أمال إيه؟ قال أنا عايز بقى لا أرضى علي شاهدا اليوم إلا من نفسي. فيقول الله عشان ده كذلك، فيختم الله على لسانه فتنطق جوارحه كلها بما عملت إلى أن مات. هو اللي طلق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، طبعا الصدق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قال أنطق الله الذي أنطق كل شيء. تخيل بقى كل حاجة بتخبيها بتكتمها هتطلع يوم الفضائح، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحة. أسأل الله أن يسترنا جميعا يوم تبلى السرائر. قال وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، أنا ما كنتش مصدقين إن أعضاءك تشهد عليكم، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يوم صعب. يتبرأ السادة والأمراء والرؤساء من أتباعهم. كله يتضرر من الجنة. لا أحد يبحث عنه إلا رسول الله محمد. الله لا يبحث عنه في الوقت عشان يشتعل في الله. هذا الذي يبحث عنه. هذا الذي يبحث عنك ليشتعل. فإن كنت على سنته وعلى طريقته وعلى هديه فأبشر فقد دخلت في شفاعة رسول الله. وإن كنت قد ضللت وابتعدت وحاربت دين الله عز وجل فليس لك نصيب من شفاعة رسول الله. إخوة الإسلام، يوم القيامة ستحاسب وحدك، وسيحاسب عليك من أضلك، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيره. لكن انت قدام ربنا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه كتابك حكمت الوحي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. حط الآن قدامك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربنا. فكن في طريق الخير سائرا خلف كتاب الله وسنة رسول الله إذا اشتدت الفتن، وإياك أن تتبع كل من يتبرأ منك أمام الله وجل يوم القيامة. فلن ينفعك إلا عملك، فأحسن عملك وأحسن عبادة ربك حتى تلقى الله عز وجل منشرح الصدر. وأبشركم أن الله عز وجل يأخذ العبد في كنفه يوم القيامة. روح كتابك كده قدام ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يورينا كتابك في كل حاجة عملتها، كل حسناتك وسيئاتك معمولك، فيقول لك عبدي أتنكر بذلك شيء؟ يقول لا. أنت عملت كده؟ أقول له أنا عملت. فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. أسأل الله أن يشملنا بسكر وعفو اللهم أسرفنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. قل لنا ولا تكن علينا، سرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا، قتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والامراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم ولي علينا من يرفض بنا ويرحمنا ولا تولي علينا من يشق علينا. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.